هو أن الخطاب خطاب الخطاب مع الرجال ولكن تدخل معهم النساء إلا فيما جاء فيه أدلة تخص النساء أو تميز الرجال على النساء. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء بالأحكام، وأكثر الأوامر كلها للرجال وتدخل معها النساء، تدخل معهم النساء في ذلك. الأوامر يعني كثير منها بخطاب الذكور، لا تفعلوا كذا افعلوا كذا، ولكنه يشمل الرجال والنساء ولا يختص بالرجال إلا إذا جاء شيء يدل على خصوصه بهم وأنه لا يتعداهم إلى النساء، وإنما الحكم واحد فيما يتعلق بالرجال والنساء إلا ما جاء النص بالتفريق بينهما بأن الرجال لهم أحكام والنساء لهن أحكام. فإذا هذا الذي قاله النووي من ناحية الخطاب وأن النساء لا تدخل هذا غير واضح، ولكن الواضح هو يعني ما ذكر من الأدلة التي دل على التنصيص على النساء وأنهن يلبسن الحرير، فيكون يعني خارجات يعني مما يتعلق بالنهي، وأنه رخص لهن وأبيح لهن لبس الحرير، والمنع إنما هو للرجال، لكن لا يقال إن الخطاب إنما هو للرجال فلا تدخل النساء، بل الخطاب أصل للرجال والنساء يدخلن مع الرجال إلا فيما جاء نص يدل على التمييز بين الرجال والنساء. وفي ذلك مسائل كثيرة متعددة ولكنها قليلة بالنسبة لما يشترك فيه الرجال والنساء، مثل يعني النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، ومثل صف يعني ميت يوقف الإمام عند رأسه والمرأة عند وسطها، وأمور يعني أخرى متعددة يعني جاءت للتفريق بين الرجال والنساء. والأصل هو التساوي في الأحكام إلا ما جاء الدليل، وقد جاء الدليل في هذه المسألة بالأحاديث الدالة على أن النساء يستعملن الحرير وأن المنع إنما هو للرجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك، عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، هو عبد الله بن كيسان، بن كيسان نعم. وكان خال ولد عطاء نعم، عن عبد الله بن عمر نعم، عن عمر نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد بن سعيد عن شعبة عن خلف بن كعب أبي ذبيان عن عبد الله بن الزبير عن عمر نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب. قال ورفع زهير إصبعيه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. قال حدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. أو قال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة.